صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لحيكم مهجتي جانحة ونحوكم ونحوكم مقلتي طامحة. ورحت غريبا بتلك الديار أرى صفقتي لم تكن رابحة كما عاد مسلم بين العدا غريبا وكعبد هاجا. رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصائية. لقد بايعوا رغبة منهم فيا بؤس للبيعة الكاشحة. لقد بايعوه وقد قاتلوه وغدرتهم لم تزل ضحايا. سقتك دما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السائية. يا سيدي لأنك لم تروى من شربة فناياك فيها غدت طايا. رموك من القصر إذا أوثقوك أيوا سيدا، فما سلمت منك من جائع. يا رحايا سيدي وسحبا تجر بأسواقه ألست أميرهم البايع. يا رحايا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هنالك عملية دفاع شرعي خاص وهنالك عملية دفاع شرعي عام. عملية الدفاع الشرعي الخاص عملية دفاع الإنسان عن نفسه وما يرتبط به من ذات أو متعلقات، وعملية الدفاع الشرعي العام عملية الدفاع عن المصالح العامة، مصالح الاجتماعية التي تهم المسلمين جميعا. تارة شخص يعتدي على شخص فيسرق منه، لما يدفع عن نفسه عملية دفاع شرعي خاص في لغة القانون، ولكن حينما يعتدي حاكم على ثروات شعبه أو خيرات أمة فيستلبها فإن دفعه دفاع شرعي عام، لأن المصلحة التي يضحى من أجلها ويدافع عنها مصلحة عامة، فلهذا عبر عنا بالدفاع الشرعي العام. الدفاع الشرعي العام غالبا ما يصدق عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو دائما أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا ما يصدق على الدفاع الشرعي العام. طبيعة الحال المنكر يتعاظم بتعاظم آثاره وأخطاره، مرة منكر بحق شخص، ومرة منكر بحق مجموعة، ومرة منكر بحق أمة بكاملها. التأكيد المنكر الموجه إلى أمة أخطر وأكبر، ولزوم دفعه ورفعه أعظم بالتأكيد. علي عليه السلام يقول إن أعظم الظلم ظلم الأمة، وإن أفظع الخيانة خيانة الأئمة. أفظع ظلم يرتكب هو ظلم العباد، ما يعبر عنه بمظالم العباد، وفي عين الوقت أفظع خيانة هي خيانة الأئمة. هذا على وجهين، مرة خيانة الأئمة من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، ومرة من باب إضافة المصدر إلى المفعول بتعبير العلماء، يعني إضافته إلى الفاعل، يعني أن يقوم الإمام، أن يقوم الحاكم السلطان بالخيانة، هذا أفظع الخيانة أن تصدر عن حاكم. وتارة من باب إضافته إلى المفعول خيانة الأئمة، يعني أن الأمة تكون الإمام، والإمام يكون واقع عليه الخيانة لا صادرة منا الخيانة. خلاصة أن خيانة الأمة من الأئمة من أبشع ألوان الخيانة، وهكذا نوع من الظلم العام شدد الشرع الإسلامي الأديان بوجه عام على شجبه واستئصاله والمخاطرة والمغامرة بالنفس والنفيس من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. من حيث المبدأ نحن نعلم أن الدين اعتنى عناية فائقة بالدفاع عن المظلومين والمستضعفين، هذا مبدأ واضح. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك، إلى آخر الآية. علي عليه السلام يقول في عين الوقت وكونا في وصيته للحسنين، للظالم خصما وللمظلوم عونا. الأحاديث المتكثرة تقول من سمع رجلا ينادي على المسلمين يستغيث بالمسلمين فلم ينصره فليس بمسلم، من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. هذا كله نقراه ونفهمه. علي عليه السلام يقول عن ظلم غارة معاوية لمسلمي الأنبار ومسلمات الأنبار وحتى الذميات المعاهدات في الأنبار، يقول بلغني أن الرجل منهم يدخل على المرأة المعاهدة والأخرى المسلمة أو المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع خلخالها عن رجلها حتى يقول فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديد. طبيعة الحال هذا يدلك على أنه لو كان علي حاضرا ماذا يقول، أجاء المآسي التي تجري على رؤوس المسلمين في كل حدب وصوب في هذه الأيام. إذا كان دخول جندي على مرأة مسلمة أخرى معاهدة ينتزع في الخالة، علي يقول لو أن إنسانا يموت أسفا ما ألومه، جديرا يقول على هكذا فعل. وما ظنك بما يجري من المصائب ومن الرجايا والكوارث والطامات الكبرى في عالمنا اليوم على المسلمين. إذا من حيث المبدأ مسلم أن الإسلام اعتنى عناية فائقة بضرورة الدفاع عن من؟ عن المظلومين، عن الضعفاء. هذا واحد. اثنين، وفي عين الوقت اعتبر هذه الضرورة من الضرورات الموجبة لقيام حكومة إسلامية، لأنه بدون قيام حكومة إسلامية ما يمكن إنقاذ المظلومين. وهذا من باب المقدمة الوجودية. مقدمة الوجودية مثل من؟ مثلا قطع المسافة إلى بيت الله الحرام للمستطيع. إذا وجب عليك الحج كنت مستطيعا وجب عليك إيجاده. إيجاد بيش؟ إيجاد بتحصيل الجواز، بتحصيل تذكرة السفر مثلا، بقطع المسافة. هذه مقدمات وجودية يجب تحقيقها لأن الواجب يتوقف عليه. كذلك إنقاذ المظلومين والضعفاء لما كان واجبا وجب ما يتوقف عليه، فإن مقدمة الواجب على الأقل في هذا الحد واجبته. فمن هنا استدل بعض العلماء على ضرورة قيام حكومة إسلامية عادلة، لأن من الأحكام الضرورية في الإسلام وجوب الدفاع عن المظلومين والضعفاء، وهذا المعنى لا يحصل إلا بحكومة مبسوطة اليد عادلة على كتاب الله وسنة نبيه. إذا هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، الشيء الثالث الذي ينبغي بيانه في هذا الصدد، أنه هنالك عناية خاصة في الإسلام وتكليف مشدد بالنسبة إلى ذوي القوة والنفوذ. كل من له قوة ونفوذ في المجتمع قدر عنده على أن يدفع الظلم أو الظلم يتأكد عليه الواجب، واجب الدفاع أكثر من غيره. واحد عنده قوة مثلا قوة عشيرة، قوة عدد، واحد عنده قوة عتاد، واحد عنده قوة مال، واحد عنده قوة جاه، عنده موقع معين اجتماعي أو رسمي أو غير ذلك يستطيع يسخر للدفع عن المظلومين، وهكذا وهكذا حتى يصل الأمر إلى من بيدهم الولاية، يعني يصل الأمر إلى العلماء. فلهذا أكدت الأدلة الشرعية على قيام العلماء بدور دفع الظلم من جهة ودفع البدع من جهة أخرى. علي عليه السلام يقول لعبد الله بن عباس لما رآه يشد شسعا عليه أو يخصفه، قال له ابن عباس بعد أن سأله الإمام، قال هل ترى لهذا النعل قيمة يا ابن عباس؟ قال كلا سيدي. طبعا النعل بما هو نعل، أما بما هو منسوب لعلي بن أبي طالب يتشرف به الإنسان، ليش ما إلى قيمة؟ إلى قيمة وقيمة نفيسة في الحقيقة، باعتبار تلبس قدم مباركة، قدم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. لا تكفل عن النقطة هذه، لا تكفل عنها. النعل بما هو نعل مجرد عن الانتساب إلى علي قطعا ما له قيمة، معتد بها عند العقلاء، أو إلى قيمة لكنه محدود. قال إن إمرتكم وحكومتكم لا أهون عندي من هذا النعل ما لم أقم بها حقا وأبطل بها باطلا. لاحظ لدعاني إلى ذلك هو هذا المعنى، وهو القائل في خاتمة شقشقيته عليه السلام: أما والذي فلق الحبة وبرع النسم لولا حضور الحاضر وقيام الحجة مع وجود الناصر، ولولا ما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا شغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. يعني كان يمكن أدع الخلافة كما تركتني في البدء أتركها الآن، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألقيتم دنياكم هذه عندي أهون من عفطة عنس. لاحظ نفسه عليه السلام يقول في دعائه عند دعاء سياسي أمير المؤمنين، مناجات سياسية، شايف شلون الدين مرن عند أهل البيت؟ مو جامد، لا، يدخل بكل شيء في الحياة. جاء الاستكبار العالمي فحبس الدين في المسجد وصور أن الدين ما يطلع خارج المسجد، ما له علاقة بأي شيء، والحال هو المسجد منطلق في عهد النبي لكل القرارات العسكرية والسياسية والاقتصادية والإدارية، كان هو مركز الدين والدولة في عهد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه السلام في مناجاته السياسية: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا طمعا في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنظهر الإصلاح في بلادي وليأمن المظلومون من عبادك، ولنرد المعالم من دينك، ولتقام المعطل من حدودك، وليعمل بفرائضك وسننك وأحكامك. هذا هو هدف. إذن ليأمن المظلومون من عبادك، هذا هدف مقدس من أهداف تولي السلطة في نظر الإسلام وفي نظر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي نظره نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من جانب البدع التي تشيع في الساحة على اختلاف أشكالها، وأي بدعة أشد من البدع التي تستهدف الفساد وظلم العباد. يقول النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الشهير عن إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا التكليف الشرعي غير مقيد بزمان أو مكان أبدا، هو تكليف عام. نعم، العالم وحده غير مكلف، كل المسلمين مأمورون، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن العالم لمركزيته وموقعيته ومتبوعيته لهذا يتوجب عليه أكثر من غيره، يتأكد الوجوب في حقه لأن منزلته تقتضي ذلك وتفرض ذلك، ولأن تأثير كلامه أكبر، وخاصة تلك البدع العامة وتلك المنكرات العامة التي تستهدف العموم. مرة يشوف لواحد يلعب قمار ينهى عن القمار، لكن مرة لا، هنالك لون من المنكرات، هنالك لون من المعاصي والجرائم تستهدف الأمة بكاملها. الفراعنة الذين ينتجون على رقاب الناس بغير حق فيلعبون بمقدراتهم، هؤلاء من أخطر المنكر على العباد. وقد تصدى أهل الشهداء عليه السلام إلى هذا اللون من المنكر بالدرجة الأولى. حسين عليه السلام يقول: خرجت طلبا للإصلاح في أمة جدي ولك يا أمر بالمعروف عن المنكر. ماذا يعني؟ يعني مثلا حسين خرج حتى هنا عن المنكرات الفردية الجزئية، إذا شاف لواحد مثلا يلعب ورق، لو كان لعب الورق يقول له لا تلعب، خرج لهذا، وهذا يخرج هالشكل، يعني ينهى عنه أن يروح يواجه جيش السلطة، اللي ينهى عن هذا المنكر يروح هالشكل يواجه جيش السلطة. فالترتيب يعني القضية حجمه، أو لا إذا فرد واحد مثلا ما يصلي يقول له صلي، يعني هو بهالمعنى المنكر يقصد الحسين، أو لا يقصد المنكرات العامة الأساسية والجزئية كلها يقصدها، ويقصد أساس المنكر، أساس الفساد. أساس الفساد هو تولي الطواغيت الذين يستهينون بأحكام الله، الذين ينتهكون حرمات الله، الذين يجرئون العباد على الفساد والانحراف، هم أساس البلاء. الإمام الحسين يجي حل القضية حل جذري، ما يريد على حل طوبائي بالتقي جيدة. هذا المنكر الذي أراده الحسين، أراد المنكرات الإدارية، المنكرات الحكومية، المنكرات السياسية، المنكرات الاقتصادية، المنكرات الفكرية، المنكرات الأم التي هي سبب البلاء وأس نعم اللأواء والشدة على الناس. فإذا هذه وظيفة أساسية يعنى بها علماء المسلمين، لا علماء المسلمين فقط، وإنما كل عالم، يعني حتى في الأديان الأخرى هذا المعنى واضح حقيقة، والدين كله إسلام عند الله عز وجل. يعني لما تلاحظ القرآن الكريم في الآية فاتحة البحث ماذا تقول؟ لولا ينهاهم الربانيون. من هم الربانيون؟ مقصود العلماء في هذا المقام، لأن الإنسان لا يكون ربانيا بتمام المعنى ما لم يكن عالما، الجاهل لا يسعه أن يكون ربانيا. بعد والأحبار، الأحبار أصحاب العلم لكن ما مأخوذ فيهم صفة الربانية، فبالنتيجة حملة العلم والدين. الآية تريد أن تقول، الآية في مقام التحضير والتحريض والحث، تقول لولا، يعني لماذا لا ينهاهم؟ هل لا نهاهم هؤلاء؟ من هم؟ الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. قول الإثم، لاحظ، من أخطر المنكرات التي ندد بها القرآن الكريم. قضايا التي يمكن ينهى عنها الربان الأحبار كثيرة، لكن القرآن انتخب هالعنوانين بخطرهما، عنوان قول الإثم وعنوان أكل السحت. وانت بالفعل لاحظ الآن أساس البلايا هذان المطلبان، أولا قول الإثم، الافكار المنحرفة، الافكار الالحادية، قلت بعد الافكار الفاسدة اللا اخلاقية، قلت بعد كذلك الثقافة المنحرفة، قلت بعد الاعلام الفاسد، قلت الشبهات، قلت الكذب، قلت وهكذا وهكذا تتسلسل، فتجد ان من امهات البلايا قول الاثم على اطلاقه. تصور قول الاثم يعني فقط واحد ياخذ غيبة الثاني، لا، تاخذ البليات الكبرى. الان ايش كثر يلعب الاعلام بعقول الناس بالرأي العام، يوجه لك شعب بكابة توجيه معين، الشعب كامل يخلي يعبد عدوه، نعم، يعبد من يذبحه. وشلون هو هذا العدو خبيث وشيطان وكائد، يجي هو يرتب اللعبة ثم ينصب نفسه محاميا عنك فينخدع هذا البسيط المغفل ويقول يا لله يا لك من محام ومدافع عنا، والحال هو صانع الشبك وهو مرتب اللعبة، وحتى يرمي بكامل ثقله في عقر دارك ويفرض ما يريد من معادلات تخدم مصلحته ووجوده وحاضره ومستقبله، والناس تصفق له ويقولون يا لك من محارب ويا لك من مدافع. لا يا مساكين، شايف لعبة أخطر وكيد أشبث من هذا الكيد قول الإثم. الإعلام ماذا يصنع بالعقول؟ والتعليم الفاسد ماذا يصنع بالعقول؟ وكذلك الشبهات ماذا تصنع؟ وإلى آخره. لاحظ انت الآن خذ على مستوى جامعات بلاد المسلمين، كثر بها جامعات من ابتلاءات، نظريات تدرس، نظريات صحيح ما بيشك بعض النظريات صحيحة، لكن بعضها حقيقة إما من ورائها أهداف غير دينية أو أنها بالواقع هي غير دينية أصلا، تصطدم مع الدين لكن تدرس، والدين مهمل في زاوية. تقول له يا أخي أنت متخصص مثلا بالفلسفة ومتخصص بالاقتصاد أو متخصص بالتشريع، مثل ما متعب نفسك تريد تعرف قانون السنهوري وقانون نعم الفرنسي أو الإنجليزي، تعب نفسك يعرف قانون الإسلام، لا تقول هذا ليس من اختصاصي، من أوليات وظائفك أن تعرف دينك وتعرفه الناس. بعدين مثل ما تعرض نظرية اقتصادية مثلا غربية أو شرقية، يعرض نظرية الإسلام، ما تعرف تعلم، علم نفسك. هو العلم بس للشهادة؟ تأخذ شهادة حتى تأخذ راتب ويا وعد أيام الدوام ليوم تعداد النقود، وفقط هذا انتهى الأمر أم لا؟ هنالك رسالة، النبي يقول إنما بعثت معلما ومتمما لمكارم الأخلاق. زين، فإذا قول الإثم بمختلف أشكاله سر من أسرار الفساد، الطروحات الباطلة، المفاهيم الباطلة، نعم، يجي يصعد مثلا يزيد يقولهم للناس مثلا أنه أبي مات وأنا الخليفة بعده. طيب الأساس ما هو؟ أبوك مات، مات، أنت خليفة بعد على أي أساس؟ عندك نص من الكتاب، عندك نص من السنة، تفرض نفسك هكذا بالقهر، تفرض نفسك بالقوة بالغلبة، دليل ما هو؟ كسروية وقيصرية. لاحظ هذا الطرح الكسروي والقيصري الذي لا يستند إلى دين ولا يمت إلى قانون، هذا النوع من أبشع أنواع القول بالإثم. ويقوم لواحد متسلف شي يقول له، يقول له نعم ابشر يزيد، أو يقول له ملك، هذا الأحوص، ملك تدين له الملوك مبارك، فضل الله فاك أيها القائل، ملك تدين له الملوك مبارك كادت لهيبته الجبال تزول، لعب الأحوال تجبى له بلخ ودجلة كلها وله الفرات وما حوى والنيل، خلص وقع على الشك سلمكم الله أو لا سلمهم. زين، هذا قول الإثم، تلاحظ مباركة الظالمين من أبشع أنواع قول الإثم. وهكذا وهكذا تجد أن بلاد المسلمين انتشرت فيها أقوال الإثم بأبشع الأشكال، فقليل من يردع وقليل من يدفع وقليل من يمنع أو يرفع، أصوات قليلة في الحقيقة التي تتصدى لرد الباطل طيب واكلهم السحت، هذا اكل السحت وايضا اساس من اسس البلاء. القران الكريم عند دقه في اختيار العبارات، فتحوا اذانكم زين، قران ليش اختار اكل السحت وقول الاثم؟ ايش كثر منكرات بالدنيا اختارت ليه؟ لانهما اساسان للبلاء. قول الاثم وضحت لك لانه اساس لمختلف الانحرافات والمفاسد. واكل السحت، السحت الحرام، اكل السحت الحرام ومنين ينشا في بادئ الامر؟ ينشا من تولي غير مستحق على شؤون المسلمين. فتبدا عمليه اكل السحت والشكل، يعني بتعبير رسول الله صلى الله عليه واله يقول عن بني اميه انهم يتخذون دين الله ماذا؟ تحفظ؟ ولهذه السمة لازم تعرفها عن بني أمية، يتخذون دين الله دخل، يعني يدخلون فيه ما ليس فيه، يبتدعون وعباده خولا، خدم حشم عبيد وبعد، وأمواله ديوانا يتداولونها بينهم، كما قال شيخ الأسرة، كما قال شيخ الشجرة، من؟ قال تداولوها ابو سفيان او تلاقفوها، تلاقف الكره بايدي الصبي، فهو الذي يحلف به ابو سفيان، فهو الذي يحلف به ابو سفيان، الله يريد يخزيه. ليش ما يقول والله؟ صعب علينا بالبدايه ما قالها الا بصعوبه، معروفه قصته كيف اسلم ابن الاثير، يريد كيفيه اسلامه. نعم، رسول قال اما انا لك ان تشهد ان لا اله الا الله، قال لو كان اله غير الله لاغنى عنا يوم بدر، كان يفيدنا على كل، بس الظاهر مثل ما تقول لا اله الا الله، لو كان كان يفيدنا يوم بدر. قال الان تقولها. جرجر صف العباس صديقه بن عبد المطلب قال قل والا ضربت عنقك، هذا لا يعني انه الدين بالاكف، لا، لانه مجرم، مجرم حرب، هذا حقه ان يقتل. زين، بس اذا اسلم النبي لعله مثلا لملاحظات سياسيه يغض النظر، كما كان سيرة الرسول هكذا، أخذ الناس على ظاهر إسلامهم. قال تشهد، ولكن جرجرة، جرجرة الجمل نعم الجريح كما يقول. قال أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله، قال هذا يعفيني من السنة، وده قلناها كافي. إغوى النظر، كما كان سيرة الرسول هكذا، أخذ الناس على ظاهر إسلامهم. قال تشهد، ولكن جرجرة، جرجرة الجمل نعم الجريح كما يقول. قال أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله، قال هذا يعفيني من السنة، وقال لها كافي. قال لا لا بد أن تشهد وإلا لا يتم إسلامك. أيضا العباس بصفة لزة، قال قول وإلا ضربت عنقك، الله سبحانك. فقال هذا يصير من سادات المسلمين، لكن أبو طالب يصيح ويدافع عن الرسول ويصيح ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هذا من المشركين، شو تحط له الطيب هذا؟ لا عليه. ويصيح يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. أبو سفيان ما من جنة ولا نار. زين، ومن هنا وجد الحقيقة، وجد الحسين عليه السلام نفسه أمام مسؤولية الكبرى، أن يقف أمام هؤلاء. وهذا شو يقول؟ يقول ما من جنة ولا نار. الحسين شو يقول لهم يوم عاشوراء؟ إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون فكونوا أحرارا، يعني ضمائركم تكون حرة، ليش أنتم راضين تكونون زعانف وأذناب للظالمين؟ لاحظ جيدا، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت حرام، وخاصة الحرام الذي يمارس على مستوى دولة، على مستوى الظالمين والطغاة، هذا هو مصدر الحرام. وهذا واحد سرق جابوه للمأمون، قال له أنا لازم أقيم عليك حد السارق، قال له أول شيء قيمة على نفسك بعدين قيمة عليك، قال له ليش؟ قال انت سن نفسك، انت شلون توليت امور المسلمين وضيت مال المسلمين؟ باي حق انت تلعبون باموال الناس؟ انت بس قدرتك على الضعفاء؟ انت لا صدق متدين، اقم الحد على نفسك، ها؟ ابدأ بنفسك، لا تنهى عن خلق، وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيرها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. مش قدرتك عليه تجي تقول لي تعالى انا بطايقة. ضعف وبدء اساس الفساد بالناس. الأمة تتعلم خيانة الأمانة من هناك، تتعلم الحرام من هناك، تتعلم الغش من هناك، تتعلم الربا من هناك، تتعلم الحيف والنهب والسلب من هناك. نعم، هذا الذي يقوم واحد من ولاة بني أمية يقول إنما السواد بستان لقريش. السواد سواد العراق، يقول بستان لنا. يقوم لمالك الأشتر رضوان الله عليه قال ويحك، أتقول أن مراكز رماح المسلمين هذا اللي يعني فتح برماح المسلمين بجهود المسلمين وجهادهم، وانت فاكه فرح في بيتك لا بذل الجهد ولا جهاد، تقول ان مراكز رماح المسلمين بستان لك ولقومك. تبت يداك ويد من سلطك علينا، والله لا يصنع ذلك احد الا يقرع بالعصا قرعا يصعصع له. كناية تقول ان ادبه وبنات واحدة تتكلم ذا عند قوة قوة بس كذلك. نعم، جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح. جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح. وسلام الله على أمير المؤمنين يوصف العبد الصالح المجاهد مالك الأشتر ديش يوصف التوصيف رهيب. يوصف لأهل مصر لما ولاه عليهم يقول أما بعد فإني قد بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا يسكن ساعات الروع أشد على الفجار من حريق النار. عبارة جدا واقعا نفاذة. أشد على الفجار من حريق النار، فاسمعوا له وأطيعوا فإنه لا كليل الضبى ولا نار ضريبة. وكذلك ولهذا لما قتل مالك رضوان الله عليه عندئذ قال معاوية كلمة، قتل رضوان الله عليه مسموما شهيدا اسم معاوية، حينما قال إن لله جنودا من عسل سمه بالعسل، قال كان لعلي يمينه أو يداه أحد هاتين اليدين إحداهما قطع بصفين والثاني اليوم بصفين عمار واليوم مالك الأشتر. ولهذا رثاه علي بقوله رحم الله مالك مالك وما أدراك ما مالك، وهل قامت النساء عن مثل مالك، لو كان جبلا لكان صلدا ولو كان حجرا لكان فندا، على مثل مالك فلتبكي البواكي. ورثاه بكلمات أخرى، نعم، وكان يقول لفراقه وفراقي أمثاله أين إخواني الذين تعاقدوا على الموت، أين عثمان بن التيهان، أين ذو الشهادتين، أين عمار، أين وأين. ثم يبكي لفراقهم ويقول ألا أيها الموت الذي غير تاركي أرحني فقد أفنيت كل شيء، أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تمحو نحوهم بدليلي. ومن هنا عز على أبي الشهداء عليه السلام أيضا فقد أولئك المجاهدين الذين بذلوا مهجهم دونه، وكانوا مصداقا للربانيين، كانوا مصداقا لقوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. الله أكبر. فما ضعفوا لما أصابهم في سبيل الله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. وقرأ أبو الشهداء عندما بلغه خبر من جماعة من رسله إلى الكوفة، كان يقرأ قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من جملتهم عبد الله ابن يقطف العبد الصالح المجاهد بعد شهيد ايضا. من جملتهم قيس بن مسهر الصيداوي رحمة الله عليه، كان يحمل جواب رسالة مسلم الى الحسين عليه السلام، وصل الى حدود الكوفة ومسلم وهاني يسحبان بالحبال، فقبض عليه مدير الشرطة من الحسين بن نمير التميمي من أخبث خلق الله كان وأشدهم على أولياء الله، كان مدير الشرطة. قبض عليه، عمد قبل أن يقبضوا عليه إلى الرسالة فأتلفها، لأن الرسالة بها لعله أسرار أسماء أشخاص معينين إذا وقعت بأيدي مخابرات السلطة الغاشمة يصيبهم المكروه يصيبهم البلاء. فلهذا شدد عليه حسين بن نمير، أخذه إلى عبيد الله بن زياد، أمره بن زياد أن يصعد المنبر وينال من علي وأهل البيت. فصعد المنبر، حمد الله أثنى عليه صلى على رسوله وأهل البيت ومدحهم مدحا عظيما، ثم ثنى بشتم الأمويين بذكر مثالبهم جرائمهم مطاعنهم، فما استتم كلامه أو ما أتم كلامه حتى أمر ابن زياد الشرط بقتله، فسحبوه من على المنبر وذبحوه رضوان الله عليه. هذا لما سمع الحسين بمقتله قرأ من المؤمنين رجالا، هؤلاء الرجال هم الذين قامت عليهم الحقيقة والحق وبهم خلد الدين والمذهب. انت الآن تعيش دينا وتعيش مذهبا وتعيش مدرسة إسلامية، تدي هذه المدرسة الإسلامية كيف بقيت إلى الآن؟ اشكر الله عز وجل أن الله أبقى لنا الدين سالما والمذهب غانما، كل ذلك بجهود وجهاد هؤلاء المجاهدين الذين بذلوا مهجهم وأنفسهم. وسيد هؤلاء الرسل مسلم بن عقيل يقول عنه أبو الشهداء: بعثت إليكم أخي وابن عمي ثقتي من أهل بيتي، في قول بعضهم كبير أهل بيتي، ثقة كلمة جامعة، ثقتي بالأمور العلمية ثقتي، بالأمور السياسية ثقتي، بالأمور الأخرى ثقتي، كلمة جامعة. على اختصارها، هذا الرجل لما احتدم القتال بينه وبين جيش السلطة برز فردا وحيدا يقول: هو الموت فاصنع ويكما أنت صانع، فأنت بكأس الموت لا شك جارع، فصبرا لحكم الله جل جلاله، فحكم قضاء الله في الخلق ذائع. ويشد عليهم تارة أخرى ليقول: آليت لا أقتل إلا حرا. هذا درس، من دروس عاشوراء، بس يعني من هالمجالس وعلي من كل هذا الوقت الذي يصرف لنتلقى هذه الدروس، فإنهم عليهم السلام عبرة وعبرة. الله آليت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، هيهات أن أخدع أو أغرى، كل امرئ يوما ملاق شرا. قاتلهم قتالا شديدا حتى ضجوا لكثرة من قتل منهم. استنجد مدير الحملة أو رئيس الحملة بابن زياد، أرسل إليه: بعثتكم وأنتم جميعا إلى فرد واحد فيفعل بكم هذه الفعلة. أرسل إليها: تظن أنك بعثتنا إلى بقال من بقاتلة الكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ ألا تعلم أنك بعثتنا إلى أسد باسل وصارم من صوارم علي وسيف من سيوف محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فعززه بالخيل والرجال واحتدم القتال ولم يجدوا طريقا لمواجهته، فجاءوه عن طريق الغيل من جهة وعن طريق رمي الحجر من السطوح من جهة أخرى، إبرام النار في الحطب وإلقائه عليه من السطوح، فالنار من على رأسه والحجر من على رأسه، الحجر الكبير الحجر الثقيل من على رأسه، بعد وأعداؤه يغتالونه يمينا وشمالا، لم يبالي ولم يكترث حتى ضعف عن القتال. في النتيجة إنسان له طاقة محدودة، ضعف عن القتال واشتد به العطش، فبينا هو متسانب إلى الجدار وقد اشتد به الحال، إذ جاءه رجل من الأعداء فطعن مولانا في صدره: أيوا سيدا، أيوا مسلما. وعلى قول بعضهم أنهم عملوا له حفيرة واضطردوا بين يديه حتى سقط فيها، أقبلوا إليه وانتزعوا منه سلاحه فدمعت عينه. قال له بعض من حضر: إن الذي يطلب مثل ما تطلب لا يبكي، أنت رجل قائد لا يليق بك أن تبكي، إذا نزل به مثل ما نزل بك لا يبكي. قال مسلم: والله ما على نفسي أبكي ولا لها من القتل أرثي، ولكن ابكي لاهلي المقبلين. الله اكبر، ما اعظم غربتك ابا عبد الله، ما اعظم مصيبتك ابا عبد الله. مسلم بذلك الحال ما يفكر بنفسه، انما يفكر فيك وفي مصابك، لا يوم كيومك ابا عبد الله. ولكن ابكي لاهلي المقبلين، ابكي لحسين وعلي حسين، وين الذي يركب بالحين يوصل بسرعة ويخبر حسين؟ مسلم وحيد وما له معين، ولي دارت عليه القام صبي، شتفه وشتفه وظل يدير بالعين. ثم اخذوه ملببا يا لله لما حل بالاسد الباسل والغيث العاطل، وخلفه مضيفته المرأة الطيبة طوعا وهي تودعه بنظرات ملؤها الحزن والألم. قامت ونادت يا اهل كفان رحمه، قامت ونادت يا اهل كفان رحمه، هذا ابن خلق الرايا الحذر لا تسحبه، خلوه يمشي براحته قلب الشعب، خافوا من الله ما لكم مذهب ولا دين. أصاحت يا مسلم يا عظم خجلتي بي، اش بيدي وانا حرمة وضعيفة ما اقدر احمي، لا يتركوني كنت اخيت قلبي وداوي، كان اسلمت ملك يا دوم، سلم على اليمن سلم على آه. قالها يا طه اليوم ما تحصل سلام، اوصيش كان بهالبلد وصلت يتامي، يقولها ها ترى سبايا الحسين راح يصلون الى هذا البلد ها، وراح تكون يتيمتي حميدة معهم. اوصيج كان بهالبلد وصلت يتامى، قولي ترى مسلم يبلغكم، قولي ترى مسلم يبلغكم، سلام واجرج على الله والنبي شهد الكاليل، رحم الله من نادى وشيدا. ايوه مسلمة ادخلوه على بزياد، بعد حوار طويل امر ان يصعدوا به الى القصر ليذبحوا مولانا وسيدنا، استمهلهم بركعتين، توجه بعدهما الى جهة الحسين، صاح السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، ليتك حاضر وترى ما صنع بي، ويلي عليك يا ابن الزهراء مما سيجري من هؤلاء الظالمين. يا مسلم يا مسلم مصابك جرح العين، يا قضيت وهلك عنا، ياك بعيدي يا ويلي، وعليك يهمل دمع الحسين. يا الظيل قلت لا تدري ما الموت، فانظري فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، عجل ظهور مولانا، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.